الله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وذكر الحافظ الفقيه الشافعي أبو زرعة العراقي في كتابه الأجوبة المرضية ما نصه: مسألة في رجل أمر زوجته بالصلاة فامتنعت وأصرت على ذلك تكاسلا، فهل يلحقه إثمها بالإصرار؟ وهل يلزمه طلاقها والحالة هذه؟ وكذلك الأولاد والخدم إذا فعلوا ذلك ولم يسمعوا منه، هل يلحقه شيء منهم في الآخرة؟ فأجبت: إذا أمر بالصلاة وزجر عن تركها وتوعد على ذلك أو فعل ما أمكن لم يكن عليه بعد ذلك إثم إذا لم يفعلوا. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلم يأمر الله تعالى بسوى الأمر. قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وينبغي عند الإصرار على ذلك هجرانهم إلا لضرورة شديدة. وطلاق المصرة على ترك الصلاة أرجح من المقام معها، فإنها كافرة عند من يكفر بترك الصلاة، وفاسقة مرتكبة إثما عظيما عند من لا يكفر بذلك لكن يوجب القتل به، وكذا عند من لا يوجب إلا التعزير. ولكنه لو لم يطلق لم يكن مأثوما بعد القيام بما عليه من الأمر والزجر، والله أعلم. انتهى كلام العراقي. فيعلم من هذا عدم وجوب ضرب الزوجة على ترك الصلاة، كما يجب ضرب الصبي الذي بلغ 10 سنين. والصيام الذي يطيقه الصبي والصبية كذلك يجب على الآباء والأمهات ومن ذكر الأمر به لسبع، وضربهما عليه بعد إكمال 10 سنين. والعبرة بالسنين القمرية لا بالسنين الشمسية. أما إن كانا لا يطيقان الصيام بالسنين الشمسية فلا يجب الأمر بالصيام. وهذا الضرب يشترط أن يكون غير مبرح، أي غير مؤد إلى الهلاك، لأن الضرب المؤدي للهلاك حرام على الولي وكذا الزوج. قال: نعم. الزوجة الناشزة، قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام، يجب كذا ويحرم كذا، ومشروعية السواك والجماعة. قال ابن الجوزي في كتابه حفظ العلم: الولد إن صار مميزا فإن أول ما يعلم شيئا في العقيدة، ثم شيئا في الطهارة، ثم شيئا من القرآن. الشرح: من الواجب على الأبوين نحو أولادهما تعليم الصبي والصبية ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية التي يشترك في معرفتها الخاص والعام، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات، لا يشبه الضوء والظلام والإنسان والنبات والجمادات من الكواكب وغيرها، وأنه ليس جسما، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه عربي، وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأنه أرسل أنبياء أولهم آدم، وأنه أنزل كتبا مع الأنبياء، وأن لله ملائكة على الأنبياء. على الأنبياء، نعم. وأنه أنزل كتبا على الأنبياء، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس والملائكة وكل ذي روح، ثم يعادون إلى الحياة، وأن الجن والإنس يجازون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم، وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم، وأن يجزون نعم، وأنهم يجزون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم، وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم، وأن الكافر حرام عليه الجنة، وأن من لا يؤمن بالله وبرسوله محمد كافر لا يدخل الجنة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم وما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب ولو مزحا والزنا، وهو إدخال الذكر في فرج المرأة غير زوجته وأمته، واللواط وهو إدخال الذكر في الدبر، أي دبر غير زوجته وأمته، وجماع الزوجة في دبرها حرام لكن لا يسمى لواطا، والغيبة والنميمة وضرب المسلم ظلما ونحو ذلك من الأمور الظاهرة، وكذلك تعليمهم أن استعمال السواك سنة، وأن صلاة الجماعة أمر مشروع وما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب. الشرح: يجب على سلطان المسلمين وإمامهم، في الهامش كتب: السلطان فوق الأمير، والخليفة فوق السلطان، أن يقتل تارك الصلاة كسلا بعد إنذاره أنه إن ترك الظهر مثلا إلى أن تغيب الشمس يقتله، فإذا لم يصلها حتى غربت الشمس وجب عليه أن يقتله. في الهامش كتب القاعدة في ذلك: إذا مضى وقت الصلاة الثانية ولم يصلها قضاء يقتل، وأما الصبح فيقتل بعد توعده على تركها إذا طلعت الشمس ولم يشتغل بالقضاء. ويكون هذا القتل كفارة له، أي تطهيرا له، لأنه مسلم، حيث إنه لا ينكر فرضية الصلاة. وأما تاركها جحودا فهو مرتد، فيطالبه السلطان بالرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتله لكفره لا للحد. وقوله إن لم يتب أراد به أنه إن تاب قبل أن يقتل ترك من القتل. نعم. يقدم ذكر الإمام على السلطان. الإمام فوق السلطان. يذكر الإمام قبل السلطان. نعم. يجب على سلطان المسلمين وإمامهم، أكتب على إمام المسلمين. أيوة. وسلطانهم السلطان الذي والله هو والله الإمام. قال المؤلف رحمه الله: وحكمه أنه مسلم. الشرح: أن الذي يترك الصلاة كسلا إذا قتله السلطان حدا لتطهيره يجرى عليه أحكام المسلمين، فيجب تجهيزه بالغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، ولا يجوز قتله لغير السلطان ومن فوض إليه السلطان الأمر. ومعنى يقتل حدا لتطهيره هنا أيضا أكتب إذا قتله الإمام حدا بدل السلطان أو من والله. نعم، الإمام أو من ولاه. نعم. ومعنى يقتل حدا لتطهيره أي أن الله لا يعذبه على هذا الذنب الذي أقيم عليه الحد فيه. وهذا الحكم في كل الحدود، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحدود كفارات. ولكن هذا الشخص يبقى في حكم العاصي لأنه لم يندم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة. الشرح: المراد بهذا الوجوب الكفائي، فهذا إن كان عالما بنفسه فيجب عليه أن يعلمهم أو يمكنهم من التعلم عند من يعلمهم، فيحرم عليه عندئذ منعهم من الخروج للتعلم، حتى الزوجة لا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج للتعلم إذا لم يكن هو عالما بذلك، أو كان عالما بذلك لكنه أهمل التعليم ولم يأتها بمن يعلمها. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي أمور الدين. رواه الحاكم. فمن تعلم لنفسه ضروريات علم الدين وعلم أهله فقد حفظ نفسه وأهله من نار جهنم، ومن لم يفعل فقد أهلك نفسه وأهله. قال المؤلف رحمه الله: وكل من قدر عليه من غيرهم. الشرح: يجب على المسلم والمسلمة الأمر بالمعروف من صلاة وصيام ونحو ذلك من الواجبات، مع تعليمهم إن كانوا لا يعلمون ذلك وجوبا كفائيا في حق غير أهله من سائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فرائض الوضوء. فصل: ومن شروط الصلاة الوضوء. ترجمة في فضل الوضوء. روى مسلم من حديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه خرجت منه خطاياه حتى تخرج من تحت أظافره. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء فيه فائدة كبيرة لمن أحسنه، أي لمن أتقنه، أي لمن توضأ وضوءا يوافق وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضوء هو أول مقاصد الطهارة، فرض عندما فرضت الصلاة، وليس هو من خصائص هذه الأمة، بل كان قبل ذلك، لكنه لم يكن في غير هذه الأمة الغرة والتحجيل، فإنهما من خصائص هذه الأمة، والتيمم من خصائص هذه الأمة. من فقد الماء من غير أمة الرسول ما كان يتيمم قبل هذه الأمة. من فقد الماء قبل هذه الأمة ما كان يتيمم. قبل هذه الأمة من الأمم. نعم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. رواه مسلم. أي أنهم بإطالة الغرة، أي زيادة شيء مما حول الوجه في غسل الوجه في وضوئهم، وزيادة شيء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل أيديهم وأرجلهم، تنور لهم هذه المواضع يوم القيامة، فيعرف رسول الله من كان من أمته بهذه العلامة. والشرط في اصطلاح الفقهاء غير الركن، وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا منه، كالطهارة واستقبال القبلة. وأما الركن فهو جزء من الشيء ويتوقف صحة الشيء عليه، كالركوع والسجود. أكرمكم الله.